بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنا قبل أن نتابع في بعض التنبيهات على ما تقدم في أثر عبد الله بن مسعود قبل الحديث الرابع، فيما ذكر الحافظ ابن كثير قال الحديث الرابع قبله مباشرة أثر عبد الله بن مسعود: لا يسأل العبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وقع في هذه النسخة التي معي في الإسناد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد، هذا خطأ، الصواب عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، وهو أخو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي، وهو ثقة. وأيضا قبله بثلاثة أسطر تقريبا في قول الحافظ، أو أربعة أسطر، وهذا غريب من هذا الوجه، ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري بتحريك الجيم الهجري، واسمه إبراهيم بن مسلم. هل هذه مضبوطة في بعض النسخ الهجري؟ يعني أنا في نظري من أهم مهام المحقق أن يضبط الأسماء والأنساب، لأن هذه كما قال بعض العلماء لا يدخلها القياس، وإنما هذه يرجع فيها إلى النص، إلى النقل، الله المستعان. أيضا قرأنا بالأمس في الأربعة الذين كلفهم عثمان بكتابة المصحف بعد قول البخاري نزل القرآن بلسان قريش، بعده بسطرين قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب، إلى آخر الحديث قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير، وقع عندي هنا وعبد الله بن الحارث، هذا خطأ، الصواب عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث، سأذكر له ترجمة مختصرة إن شاء الله فيما يأتي، عبد الرحمن بن الحارث. إذن هنا يكتبون بدل عبد الرحمن يكتبون عبد الله في الموضعين، مع الأسف كأنهم استعجلوا في طباعة الكتاب قبل المراجعة والتصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتابع. كنا وقفنا بالأمس عند جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه للقرآن الكريم، أبو بكر جمع المصحف، وابن كثير رحمه الله أثنى على هذا العمل ثناء كبيرا، وقال إن هذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه. ثم قال الحافظ على ذلك: فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة، منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، كيف؟ وابن مهدي. يقول هنا وقع في نسخة ابن زيد، هو خطأ واضح، صحيح هو خطأ، لأن تلاميذ الثوري المعروفون هم هؤلاء وكيع وابن مهدي وقبيصة، أما ابن زيد هذا من يكون؟ الصواب ابن مهدي. عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، عن عبد خير، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح. هذا من يقوله؟ أبو بكر يقول أعظم الناس، هذا يقول علي، أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. والرافضة لا يؤمنون بهذا القرآن، حقدا على من؟ على الذي جمعه، على أبي بكر، وعلى الذي كتبه في مصحف واحد عثمان، نعوذ بالله. وهذا علي بن أبي طالب الذي تتمسح به الرافضة كما تتمسح النصارى بعيسى بن مريم، وكما يتمسح اليهود بموسى عليه الصلاة والسلام. هو نفسه علي يقول هذا الكلام ويثني على أبي بكر. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ختمه. صحيح أيضا. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. حديقة الموت هذه حديقة المسلمة، وهذه الحديقة وقع فيها القتال واشتد، وفيها قتل مسيلمة. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، 100,000 من المرتدين من القبائل العرب. قال: فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد أخلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. قال: فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم، وولى جيش الكفر فارا، واتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام بعد الردة والحرب، نسأل الله العافية. إذن هؤلاء أصحاب القرآن، حفظة القرآن، هم الذين ثبتوا. 3,000 وقفوا وثبتوا وصبروا وصمدوا أمام 100,000. يقول الحافظ ابن كثير: ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. كيف ذلك؟ الحافظ يقول: هذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت، لأن الصديق اختاره لهذه المهمة العظيمة، اختاره لهذا، اختاره ليجمع القرآن، فهذا دليل على فضله ومكانته وجلالته وعلمه ومنزلته عند الشيخين، عند أبي بكر وعمر. بل إن الصديق أثنى عليه وزكاه، قال: إنك شاب عاقل لا نتهمك، أثنى عليه بالقوة وأثنى عليه بالعلم وأثنى عليه بالأمانة. ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله، فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنا لله، فأمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف. وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه. أولا، هذا الأثر فيه أن الذي جمع القرآن عمر، ولكن هذا الأثر لا يصح، هو من مراسيل الحسن. الحسن ما أدرك عمر، فإنه لم يدرك عمر يقول. ولو صح هذا الأثر، يعني حتى لو كان صحيحا هذا الأثر عن عمر، فمعنى ذلك أنه لما سأل عن هذه الآية، وذلك في زمن الصديق، سأل عن الآية فقيل له أن هذه فلان يحفظها وقد قتل في اليمامة، حينئذ تنبه عمر إلى خطورة هذا الأمر، إلى قتل وذهاب الحفظة أشار على أبي بكر أن يجمع القرآن، ولذلك عمر كان هو المسؤول، يعني الصديق رضي الله عنه نعم كلف زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، أن يكون البحث عنده، ولكن كان المسؤول عن ذلك عمر، يعني يقول ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه، يعني الذي يعمل ويدأب ويسعى ويجمع من هو زيد، والمرجع عند عمر كما ستأتي في الحديث الذي بعده. يقول كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة، حدثنا عمر بن طلحة الليثي عمر الظاهر أنه كذلك، عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك، كما قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبه. يقول الحافظ منقطع حسن، ليش منقطع؟ لأنه من رواية عروة ابن الزبير عن أبي بكر وعمر، وعروة ما أدرك. ولهذا قال زيد بن ثابت وجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين، يقول مع أبي خزيمة الأنصاري وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شهادته بشهادتين، قال لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه، لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. يقول الحافظ الحديث رواه أهل السنن وهو مشهور، هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، ولفظه كما ذكره المحقق عندي هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، يعني هذه القصة. لماذا خزيمة ابن ثابت شهادته تعدل شهادة رجلين؟ هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ليقضيه ثمن فرسه، النبي اشترى الفرس وقال للأعرابي اتبعني حتى يعني أذهب إلى البيت وأعطيك فأعطيك الثمن. يقول فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المشي وأبطأ الأعرابي. يقول فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاعه، يعني اشتراه النبي اشتراه بس يبقى يدفع الثمن، وهؤلاء ما انتبهوا أن النبي اشترى، فأخذ يساومون الأعرابي على الفرس، يعني نشتري منك بكذا ونشتري منك بكذا. الأعرابي أصابه شيء من الطمع. يقول فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. طيب ما ابتاعه منك قبل قليل؟ قال شوف تشتري هذا الفرس تبتاع هذا الفرس الآن ولا أنا بعته، لأن أعطوه الظاهر أعطوه أكثر. يقول فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. الطمع يعمي أحيانا القلب. قال ما والله، حلف الأعرابي إني شوف هو الآن يناقش من أمين الله على وحيه، أمين الله على دينه. قلنا أبدا يحلف. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: بلى قد ابتعته منك. فقال الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. هات شاهد أنك اشتريت من الفرس. ما في شاهد طبعا، لأن هذا اتفاق حصل بين من؟ بين النبي وبين الأعراب. ولكن الأعراب يعني كثير منهم ما عنده فقه، ما في هات شاهد يلا يشهد. هو يخاطب من؟ يعني يريد رجل يشهد على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ما في شهيد عند النبي عليه الصلاة والسلام يشهد. يقول في هذه الأثناء: فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد أنك قد ابتعته. خزيمة ما شهد البيع ولا شاف شيء، لكن جاء قال: أنا أشهد أن الرسول ابتاع منك الفرس. يقول: فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ يعني أنت تشهد على أي شيء؟ شفت حاجة؟ فقال خزيمة: بتصديقك يا رسول الله. هذا دليل على الشهادة، تصديقك أنت. يقول: فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة رجلين، لأنه صدق النبي في هذا المقام. يا سبحان الله، نحن نصدقه بالوحي الذي ينزل عليه كما جاء في بعض الروايات، ما نصدقه في بيع فرس. الله المستعان. إذن هذا الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الذي شهادته تعدل شهادة رجلين، يقول زيد بن ثابت: وجد هذه الآية معه، ما وجدها مع غيره، يعني هو الذي يحفظها، فأخذوها عنه ولم يقبلوا، يعني ولم يطلب منه أن يأتي بشاهد آخر، لأن شهادته تعدل شهادة رجلين. هنا المحقق يقول، يعني انتهى المحقق إلى نتيجة في هذا الخلاف، والحافظ رحمه الله درس هذا الخلاف في الفتح، يعني هل الصواب أبي خزيمة الأنصاري ولا خزيمة بن ثابت. المحقق يقول في الأخير: والأرجح أن الذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة بن ثابت. إذن وجد قطعة مع أبي خزيمة الأنصاري وقطعة مع خزيمة بن ثابت، لكن التي مع أبي خزيمة هذه في آخر سورة التوبة، والتي مع خزيمة بن ثابت التي في سورة الأحزاب، والله أعلم. يقول: وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة أيضا، هنا يقول عمرو عندكم في نسخة عمرو، شوفوا ايش الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى ابن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. وأما قول زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه من العسر واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العسر والرقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. أما العسر فجمع عسيب، قال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: وهو من السعف فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص هو السعف. واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة المستدقة كانوا يكتبون عليها، وعلى العسر وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد هذا من عصبه، وهذا من لخافه، ومن صدر هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ففعل صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤديها إلى من وراءه. فبلغوا عنه ما أمرهم به، فعدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كتب عني سوى القرآن فليمحه، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه ألا يحفظ السنة ويروها، والله أعلم. فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة، جزاهم الله خيرا. إذن زيد بن ثابت تعب لأنه جعل يتتبع القرآن في العسر وفي اللخاف وفي الحجارة وفي الأقتاب، حتى على الجلود يكتبون، ومنهم من يحفظ، كانوا حفظة، يعني الحفظ عندهم قوي، هذا من الجاهلية، كانوا يحفظون الخطب الطويلة ويحفظون الأشعار الطويلة، يحفظونها، كان عندهم حافظة قوية. فجعل زيد يتتبع القرآن من هذه الأماكن التي كتب فيها، هذه المواضع، وكذلك من صدور الرجال، فجمع القرآن كله، كما قال الحافظ ابن كثير: ما تركوا شيئا أداه إليهم رسول الله إلا وقد بلغوه إليهم، جزاهم الله خيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أدى القرآن إلى الصحابة، والصحابة حفظوه وبلغوه إلى الأمة، كما قال الحافظ يقول: كانوا حريصين على أداء الأمانة. قال: وهذا من أعظم الأمانة. يعني هل هناك قضية أعظم من قضية جمع كتاب الله القرآن؟ وهل هناك أكثر أمانة وعلما وصدقا وإخلاصا ودينا من الصحابة؟ يعني قضية عظيمة قام بها رجال عظماء، هم أفضل البشر بعد الأنبياء دينا وإخلاصا وصدقا وأمانة وأخلاقا، جمعوا القرآن. هل يمكن أن يأتي شخص ويشكك في أدائهم وفي إخلاصهم وصدقهم؟ حتى اليهود والنصارى ربما يفعلوا، والروافض هؤلاء الحمير يفعلوا، يشككون في هؤلاء، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر الخدمة العظيمة التي قدموها لهذه الأمة، حفظوا لنا كتاب الله، حفظوا لنا سنة رسول الله، حفظوا الدين الشرع، بلغوه، قاتلوا لأجله، أليس كذلك؟ أما حارب المرتدين؟ قاتلوا وقدموا أرواحهم ودماءهم من أجل الإسلام، من أجل الدين، فهم أفضل البشر بعد الأنبياء. والروافض ما يفهمون هذا، قتلهم الله، والله المستعان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سنذكره إن شاء الله. إذن لما جمع القرآن في زمن الصديق وكتب في الصحف، هذه الصحف كانت محفوظة عند الخليفة، عند أبي بكر. لما توفي أبو بكر انتقلت إلى عمر الخليفة بعده. عمر رضي الله عنه، تعرفون أن الصديق لما توفي كان عهد بالخلافة إلى عمر، أوصى بالخلافة إلى عمر وبايعه المسلمون، فانتقلت الصحف إلى عمر هو الخليفة. عمر لما استشهد رضي الله عنه تعرفون أنه ما عهد إلى أحد، وإنما عين 6 أشخاص فقط من الصحابة تكون الخلافة فيهم، وهم الذين توفي رسول الله وهو راض عنه، الخلافة في هؤلاء 6 وما عين أحدا. طيب الصحف تكون عند من؟ يعني عمر رضي الله عنه لو دفع الصحف إلى أحد معنى ذلك أنه كأنه يعهد إليه بالخلافة، هذا وعمر لم يفعل ذلك. طيب حينئذ من المنطقي أن هذه الصحف تنتقل إلى وصي عمر، يعني من أوصاه عمر على تركته وعلى أوقافه وعلى أموره، من وصي عمر؟ حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي حفصة. فانتقلت هذه التي كانت الأمانات التي عند عمر، وأعظم أمانة عند عمر ما هي؟ الصحف التي كتب فيها القرآن، فانتقلت هذه الصحف إلى حفصة أم المؤمنين، فكانت عندها في الحفظ والصون معظمة مكرمة كما يقول الحافظ، حتى طلبها عثمان. إذن هذه الصحف تنقلت في أيدي أمينة من أبي بكر إلى عمر إلى حفصة، ثم انتقلت إلى دار الخلافة إلى عثمان رضي الله عنه. وهذه الصحف عثمان رضي الله عنه بناء عليها واعتمادا عليها كتب المصاحف المشهورة، المصحف العثماني، كما سيأتي توضيحه وشرحه إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.